برودتي بيدي وبجعبتي كفني برودتي بيدي وبجعبتي كفني يا أمة انتظري فجري ولا تهني يا أمة انتظري فجري ولا تهني بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن حصني إذا عصف عصف لي موجة الفتن حصني إذا عصف عصف لي موجة الفتن والصبر لي زاد في شدة المحن والصبر لي زاد في شدة المحن فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نسجا من ريح كانوني أو خيمة نسجا من ريح كانوني سأظل أمطرهم حمم البراكين سأظل أمطرهم حمم البراكين ويذيقهم غضبي ظلا مع الهون ويذيقهم غضبي ظلا مع الهون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدون فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري لن يهدأوا أبدا في موطن الطور لن يهدأوا أبدا في موطن الطور سنثور بركانا كانا ونكون كالجمر سنثور بركانا كانا ونكون كالجمر يا دولة الكفر مع عنوجك الحمر يا دولة الكفر مع عنوجك الحمر لن نرتضي يوما للذل والقهر لن نرتضي يوما للذل والقهر بارودتي بيدي بيدي وبجعبتي كفني كفني بارودتي بيدي بيدي وبجعبتي كفني كفني يا أمة انتظري فجري ولا تهني يا أمة انتظري فجري ولا تهني يا أمة انتظري فجري ولا تهني يا أمة انتظري فجري ولا تهني.